الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يحرم وجوه الحاضرين والحاضرات على النار، نجمعهم في جنات ونهر، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من أراد بهم خيرا ففقههم في دينه. يقول الباجي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يريد والله أعلم أن الفقه في الدين يقتضي إرادة الله سبحانه وتعالى الخير لعبيده، وأن من أراد الله به الخير فقهه في دينه، والخير والله أعلم دخول الجنة والسلامة من النار. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وقال ابن حجر: مفهوم الحديث، يعني مفهوم المخالفة، أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. في هذا الدرس الذي اقترحه الإخوة الأحبة أن نتدارس شيئا من أصول الفقه، ووقع الاختيار على كتاب الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. وقبل أن ندخل في هذه الرسالة، نتطرق إلى شيء من سيرة الشيخ رحمه الله باختصار. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يروى عنه أنه يقول: سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه، لأن سير الرجال تحيي الهمم، تبعث الإنسان على التخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم والتشبه بالكرام، كما قيل: فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. الشيخ رحمه الله من أهل مدينة عنيزة في القصيم، ومولده في شهر محرم من عام 1307 من الهجرة، وعاش يتيما أبوه، واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتم بعد احتلال، يعني إذا بلغ الإنسان انتفع عنه وصف اليتيم. ونشأ أول ما نشأ في كنف والده رحمه الله قبل أن يتوفى، وتوفي أبوه وتوفيت أمه وهو صغير. وكان الشيخ رحمه الله يعني من صفاته أنه متواضع ولين الجانب، ويبذل العلم ويبذل النصح، حتى أنه رحمه الله جلس للتدريس أول ما جلس في تقريبا سن 23 من عمره. وكان رحمه الله يعني يستوعب الناس جميعا في تواضع، في علم، في بر، في نصحة. حتى ذكر لي الوالد حفظه الله ومتع الله به على طاعته وأحسن له الختام وعافاه، أنه أشكلت عليه مسألة مشكلة في ما يتعلق بحقوق ومنازعات وما إلى ذلك، وأحسب أن الوالد يعني بعد هذا العمر الطويل، ليست شهادة ابن لأبيه، لكن أحسب أنه كان ورعا، يعني يتقي أموال الناس وحقوق الناس وأعراض الناس. فذهب إلى الشيخ السعدي رحمه الله وبحث عنه، وجد أنه في مكتبة من الشيخ رحمه الله، أنشأ مكتبة في ذلك الوقت في زمنه. فصعد سأل عنه، فقيل أنه في المكتبة في الدور الثاني. فصعد الوالد إليه والتقى به وسأله، وبذل الشيخ له النصح بعد أن أخبره بالحكم. يعني الشيخ كان يعني يكفي أن يقول: الحكم كذا، المسألة فيها كذا وكذا والحكم كذا. لكن الشيخ رحمه الله بذل النصح للوالد، يعني ماذا يقول وماذا يفعل، و يعني الأحوط له وما له من حق وما عليه. فالوالد إلى الآن يذكر الشيخ رحمه الله ويدعو له. و الشيخ رحمه الله من عرف عنه حفظ الوقت، كان يحفظ الوقت ولا يضيع الأوقات سدى. وهذا الذي يحصل به العلم ويحصن به العمر، فإن الوقت هو الحياة كما يقال. ومن استغل وقته في طلب العلم وفي القراءة حمد بعد ذلك هذا الاستغلال، ولو لم يكن من ذلك إلا أنه يرفع عن نفسه الجهل. يعني أحيانا الإنسان يكون في سفر أو يكون في مثلا حج أو في عمرة أو في غيرها من العبادات، فيحتاج الإنسان إلى بعض الأحكام فلا يجد أحيانا من يفتيه، لكن إذا كان الإنسان عنده شيء من العلم استطاع أن ينظر أو يفتي نفسه أو يبحث في المسألة. وعني الشيخ رحمه الله، الشيخ بن سعدي عني رحمه الله بكتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم رحمه الله ورحمهم الله جميعا، وانتفع بكتب الشيخين غاية الانتفاع. ومن سلك هذا المسلك يعني عرف يعني قدر الاستفادة من كتب الشيخين. كذلك كان تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شيخ الشيخ ابن عثيمين، كذلك له عناية بكتب الشيخين، فهي يعني تفتح الآفاق على يعني أمور كثيرة ومسائل كثيرة، وتدفع التعصب عن الإنسان، وتعطيه يعني أحيانا ملكة على يعني أحيانا ترتيب الكلام، ترتيب الجواب، والعناية بالرد. ما يأتي الكلام يعني اعتباط، أو يأتي الكلام يعني غير مرتب. ومن تلاميذ الشيخ السعدي رحمه الله، من تلاميذه الشيخ ابن عثيمين، وهو حسنة من حسنات الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وفي هذا إشارة إلى أن من حباه الله عز وجل شيئا من العلم فلا يحتقر البذل. هل الإنسان أن يبذل العلم؟ فإن آتى أكله في الدنيا إذا كان خالصا، وإلا فإنه لن يضيع عند الله عز وجل يوم القيامة. فإن آتى أكله أثمر ثمار يعني يجد الإنسان حلاوتها ولذتها في حياته. يعني مثلا الشيخ السعدي رحمه الله لما خلف مثل هذا التلميذ وغيره من التلاميذ كالشيخ عبد الله البسام رحمه الله الذي أثرى أيضا المكتبة له مؤلفات عديدة وله تحقيقات، والشيخ معروف كان يدرس في الحرم رحمه الله الجميع. فلما يثمر أمثال هؤلاء وينفع الله عز وجل بهم، كأنه يوظف هؤلاء يعملون له أعمالا، لأن هؤلاء كل ما يعملون من عمل فهو في ميزان حسنات من دله ومن علمه. والشيخ السعدي رحمه الله له مؤلفات، ومن أشهرها التفسير الذي سارت به الركبان، تيسير الكريم الرحمن، ومختصر في أظن تيسير اللطيف المنان، أظن هكذا. نعم، وله أيضا في أحاديث الأحكام بهجة قلوب الأبرار، وله أيضا في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية عفوا، له اختصار قواعد ابن رجب، وله هذا الكتاب الذي معنا اللي هو الرسالة اللطيفة ومنهج السالكين في توضيح الفقه في الدين. وعبارة الشيخ رحمه الله بحكم أنه يعني قريب العهد من عبارة الشيخ يعني قريبة وسلسة ومفهومة للجميع، سواء في التفسير أو في أصول التفسير، في القواعد الحسان أو في أصول الفقه أو في الفقه. تجد أن عبارة الشيخ رحمه الله بحكم قرب زمن الشيخ من زمننا أنها عبارة ميسرة. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة، توفي رحمه الله في عام 1376 تقريبا، فرحمه الله رحمة واسعة. والشاهد من هذا قبل أن ننتقل إلى يعني هذه الرسالة أو ما يكون مقدمة في قبل الدخول في الرسالة، الشاهد من ذلك أن يعني من يذكرون أمثال هؤلاء يعني يكونون أحيانا بالنسبة لأجيالهم قلة. ولذلك يقول الشاعر: يقول الشاعر: الناس صنفان موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء، وآخرون ببطن الأرض أحياء. كل يوم يعني نسمع في مساجد المسلمين لما يقرأ القارئ مثلا من كتاب مثلا رياض الصالحين، يقول قال الإمام النووي رحمه الله، فيذكره ويترحم عليه. فهذا من الصنف الثاني. الصنف الأول موتى في حياته، حي لكنه كالميت ليس له. صوت واضح يا أخوان ولا يقطع؟ لا أدري هل الصوت واضح أو لا. يقول لي هنا إشارة صوت الغرفة تم إيقافه، والكتاب النصية تم إيقافها، وأخونا المشرف عبد القادر لا أراه الآن ضمن الأسماء، فلعله خرج وانقطع الاتصال عنده، فما أدري هل أستمر أو لا. أخشى أن أستمر وما يكون فيه صوت. موتى في حياتهم وآخرون في بطن الأرض أحياء. ونحسب أن شيخنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله شيخ مشايخنا أنه من هؤلاء الأحياء الذين في قبورهم، وكأنهم أحياء من علمهم الذي تركوه ونشروه بين الناس. يحسن بنا قبل الدخول في كلام الشيخ رحمه الله أن نشير إشارة سريعة إلى ما يشير به بعض أهل العلم في مبادئ أصول الفقه. والناظم يقول: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد اللي هو التعريف، والموضوع اللي موضوع الفن هذا أو العلم هذا، ثم الثمرة، ونسبة يعني نسبة هذا الفن وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فالحد اللي يحد أصول الفقه سيأتي الكلام عليه في تعريف الأصول. والموضوع اللي هو موضوع أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية، وبيان كيفية الاستنباط، كيف يستنبط الإنسان من الأدلة. وإن كانت الأصول يعني تعنى كما سيأتي بالأدلة الإجمالية، لا تعنى بالأدلة التفصيلية، لأن هذا شأن القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، وهذا عمل الفقيه وليس عمل الأصولي. ثم الثمرة سيأتي الكلام عليها عند كلام الشيخ رحمه الله في قوله: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، يعني معينة على الفقه وعلى الفهم على الله عز وجل، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. ونسبة النسبة التي ذكرها الناظم ونسبة المقصود بها مرتبة هذا الفن من بين الفنون، فمرتبته للفقه ولمسائله مثل مرتبة علوم الحديث ومثل مرتبة أصول النحو، يعني هذه كالأصول التي لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف هذه الأصول، بحيث أنه يسير وفق أصول لا يحيد عنها، لأنه يقول من حرم الأصول حرم الوصول. وأما فضله فكما يقول ابن خلدون رحمه الله: يعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، لما له من الفضل والتبيين والتأصيل والتقعيد للفقيه، يعني يعرف الفقه بأدلته وضوابطه بمعرفة أصول الفقه. وأما الواضع لهذا الفن فحسب كلام أهل العلم أن أول من تكلم فيه يعني بصفة مستقلة وألف فيه يعني هو الذي يعني تقريبا ابتكر هذا الفن وألف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله، فله قصر السبق في هذا في كتابه العظيم الفائدة الكثير النفع كتاب الرسالة. وأما الاسم فهو كما هو معلوم أصول الفقه، وأما الاستمداد فهو من التتبع والاستقراء للنصوص، إذا قلنا أصول الفقه فهو لنصوص الوحيين فيما يتعلق بالفقه العملي، لأن الفقه عند العلماء فقه عملي وفقه اعتقادي، أصول الفقه لا يتكلم في الفقه الاعتقادي وإنما يتكلم فيها أهل الاعتقاد، ويعني من يتكلموا في علوم في كتب السنة التي كان يسميها السلف كتب السنة، والمقصود بها يعني مسائل الاعتقاد وما يتعلق بها. وأما الأصولي فهو يتكلم عن الأدلة العملية وليس عن الأدلة الاعتقادية. و نبتدئ الآن بكلام الشيخ رحمه الله، يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم والابتداء بالبسملة من هدي السلف، وجاء عنهم يعني كثير من الآثار في الحث على البدء بالبسملة، سواء في المكاتبات أو في الرسائل أو في الكتب أو في غيرها، لأنه أعظم ما يبدأ به ويتبرك به. يقول: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكمة والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول ووصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني، نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم. ثم ابتدأ الشيخ رحمه الله في تعريف أصول الفقه، قال أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية يعني الجامعة، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة التي هي الحلال والحرام والواجب والمستحب ولا عفوا التي هي الواجب والجائز، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والجائز، ومنهم من يضيف عليها يجعلها سبعة ومنهم من يزيد على ذلك. لكن قبل أن يعني نفارق هذا الجزء من كلام الشيخ رحمه الله أو نتعداه، يعني نتكلم عن قوله أول كلام أصول الفقه. فالعلماء يقسمون هذا المركب إلى قسمين، أصول وفقه. فالأصول كما يقول الجويني رحمه الله في الورقات، يقول الأصل ما بني عليه غيره، الأصل ما بني عليه غيره. ويقول عنه الحطاب الرعيني في شرح ورقات إمام الحرمين في رسالة لطيفة وسهلة ميسرة اسمها قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين، يقول والفرع الأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره، يقول هذا أصل الشجرة وهذا فرع الشجرة. و الأصل يطلق ويراد به أحيانا الدليل، يقال الأصل في المسألة كذا، والفقه الذي هو الجزء الثاني من المركب مركب أصول الفقه هو في اللغة يطلق على الفهم، ومنهم من يقول على الفهم الدقيق، يعني ليس مجرد فهم بل على الفهم الدقيق. وتعريفه الاصطلاحي كما يقول أيضا إمام الحرمين معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهذا ما يتعلق بتعريف الفقه. وأما تعريف أصول الفقه وأما تعريف أصول الفقه فهو العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه، العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه. ويبحث فيه، هذا تتمة، وإلا الأصل في التعريف أن يكون جامع المانع المختصر، لكن هذا يضاف عليه للبيان. قال ويبحث فيه عن كيفية الاستفادة منها وعن حال المستفيد، هذه تعتبر إضافة، وإلا الأصل في أصول الفقه أنه العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه. وأما ما يضاف أنه البحث عن كيفية الاستفادة منها وعن حال المستفيد الذي هو الفقيه أو الأصولي فهذا لا يدخل في التاريخ. إمام الحرمين رحمه الله جعل الأحكام سبعة، قلنا قبل قليل الشيخ الشارق قال وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. قلنا الأحكام الخمسة الواجب والمستحب والمحرم والمندوب، الواجب والمستحب الذي هو المندوب والمحرم والمكروه والمباح أو الجائز. وإمام الحرمين جعلها سبعة، قال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، أضاف إليها الصحيح والباطل. يقول الحطاب الرعيني وجعل بعضهم الأحكام تسعة، وزاد فيها الرخصة والعزيمة، قال وهما راجعان إلى الأحكام الخمسة أيضا. ويقول الحطاب وجعل الأحكام سبعة اصطلاح له يعني لإمام الحرمين، والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة لا سبعة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، يعني عندنا مسألة وعندنا دليل، وعندنا أيضا دليل وعندنا استدلال، فهذا الدليل والاستدلال يبحث فيه الفقيه، وعندنا المسائل والدلائل يبحث فيها الأصولي، يعني هناك مسائل هناك دلائل، يعني مسألة يعني في الأصول مثلا هذه يعني تحتاج إلى أن يستدل عليها، ومسألة في الفقه تحتاج إلى أن يستدل عليها، لكن استدلال الأصولي استدلال إجمالي يعني صنع قواعد، واستدلال الفقيه استدلال أدق يعني في بابها أو في يعني محلها، لكنه ينزل هذه القواعد لتكون له بمثابة الضوابط التي تضبط عمل الفقيه. يقول الشيخ رحمه الله وهذه الدلائل نوعان، إذا كان عندنا الفقه معرفة المسائل والدلائل فالدلائل نوعان، كلية يعني إجمالية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، يعني الدلائل كلية يدخل فيها جميع أبواب الفقه، كقولنا الأمر الوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه كما قلنا أن المسائل والدلائل يبحث فيها الأصول، والدليل والاستدلال في المسألة الواحدة أو في باب الواحد يبحث فيها الفقيه. يقول عندنا الدلائل نوعان، كلية يعني كما قلنا إجمالية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، يعني ما تتعلق بباب واحد، كقولنا الأمر الوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، يعني عمل الأصولي في هذه الكليات في هذه الإجماليات. والنوع الثاني من الدلائل جزئية، يعني أشياء مفصلة على حسب الأبواب، ليست مثل هذه كلية تشمل جميع الأبواب، وإنما هي جزئية، إما تشمل يعني أو يعني يدخل فيها باب واحد، وإما أن يدخل فيها جزء من هذا الباب. يقول النوع الثاني من الدلائل أدلة جزئية تفصيلية، أدلة جزئية تفصيلية، مثل ما قلنا أنها ما تكون في جميع الأبواب مثل ما هي في الأدلة الكلية، تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، مثل ما قلنا أنها بمثابة الضوابط التي تجعل الفقيه لا يحيد عنها يمينا ولا شمالا. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، يعني الأدلة الجزئية التي هي عمل الفقيه وما يعمل به الفقيه تفتقر وتحتاج إلى أن تبنى على الأدلة الإجمالية، الأدلة الكلية. يقول فإذا تمت هذه الأدلة الجزئية وبنيت على الأدلة الكلية، إذا تمت حكم على الأحكام بها، فها هنا عندنا الدلائل نوعان كما يقول الشيخ رحمه الله، كلية إجمالية وتفصيلية. والإجمالية تبنى على الأدلة التفصيلية على مجملها، ليس على يعني باب واحد من أبواب الفقه. والأدلة الجزئية تنضبط بالأدلة الكلية. يعني الأصول لما يضع القاعدة يضعها استقراء من الأدلة الإجمالية، مثل ما قلنا قبل قليل عن استمداد أصول الفقه، أنها تستمد من الأدلة الشرعية في الأحكام العملية. يقول أدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. إذا تمت هذه العملية من معرفة الأدلة الكلية وبنائها على الأدلة التفصيلية إجمالا، ثم عرفنا الأدلة الجزئية بناء على معرفة الأدلة الكلية، إذا تمت هذه حكم على الأحكام بها، ولذلك ينضبط الفقيه بها ولا يضطرب ولا يكون متناقض مع نفسه. هذا في الإجمال، يعني لما يكون عند الفقيه قواعد يمشي عليها، قواعد أصولية يمشي عليها، ما يكون عنده اضطراب، ما يكون عنده تناقض. لماذا؟ لأنه يعني بالمثال الخيل التي تجري في مضمار يحدها بين الجهتين حدود فلا تخرج عنها، وإنما تجري في هذا المضمار. كذلك الفقيه الذي يستدل على الأحكام بالأدلة الإجمالية ينضبط عنده الفقه ولا يحصل عنده التناقض، وتجتمع عنده أيضا الأدلة وتجتمع عنده القواعد الكلية. يقول الشيخ رحمه الله، ونختم بهذه الجزئية ونعتذر عن انقطاع، يقول فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، ولعل المقصود هنا معرفة الأحكام، يعني حاجة الفقيه إلى معرفة الأحكام مضطر إلى معرفة الأدلة التفصيلية لكل مسألة، وإلا فإن الأحكام نفسها ليست مضطرة إلى أو محتاجة إلى الأدلة التفصيلية، لكن المحتاج لها هو الفقيه ليدلل عليها. والأدلة التفصيلية التي أدلة مفصلة في كل باب مثلا من أبواب الفقه مضطرة أو محتاجة إلى الأدلة الكلية. الأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية التي هي أصول الفقه، التي هي أصول الفقه، مثل ما قلنا بالكلام في الكلام الذي قبل قليل أن العمل أصولي يعني الذي يعمل في يشتغل بأصول الفقه محتاج إلى الأدلة التفصيلية إجمالا للنظر فيها والخروج بهذه القاعدة، وعمل الفقيه محتاج إلى الأدلة الكلية حتى ينضبط بها ولا يكون عنده مثل ما قلنا قبل قليل ما يكون عنده اضطراب ولا يكون عنده تناقض. الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية يعني محتاج إليها، والفقيه محتاج إليها ليدلل على الأحكام، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية يعني الأدلة التفصيلية التي هي الفقه محتاج إلى أصول الفقه. أرجو أن تكون الصورة وضحت، أو أكون أنا يعني وفقت، أسأل الله عز وجل ذلك أن أكون وفقت في إيصال هذه المعلومة من كلام الشيخ رحمه الله. إذا كان هناك إشكال في هذه الفصفر التي أخذناها هذا اليوم وأكرر اعتذاري عن الانقطاع، لكنه أمر ليس باليد وليس بالرغبة أيضا. إذا كان هناك إشكال أو كان هناك يعني أمر لم يتضح، وإلا إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا كان هناك رغبة في الاستمرار أن يكون هناك أيضا أمثلة على هذه الجزئيات لتتضح أكثر قبل أن نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله. هذا إذا كان هناك رغبة في الاستمرار وفقكم الله ونور الله طريق الجميع. لا أدري إن كان أحد عنده من نسأل الله التيسير، إن كان أحد عنده شيء من الاستفسار أو سؤال أو سؤال بخصوص الدرس أم سؤال هام؟ إن كان بخصوص الدرس فهو أولى، إن كان هام فلا مانع. طبعا السؤال الهام يرجع فيه إلى أخونا المشرف على الغرفة، لأن الإعلان مخصص هنا عن درس في أصول الفقه. الأمر لكم، لكن لا أدري، أنا أشوف أكثر الأسماء عليها الشمع الأحمر، وهذا فقط في الصوت.